حنعيش متفرقين بعد فلسطين عراق بعد العراق ظلمين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين في الكرامة يا وطن مش محتاجين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين. قم يا وطن لم شمل المجروحين وشيل ايدين الشر من فوق أرضنا. رب العباد أعزنا بإيمان ودين ليه نرضى إيد الظلم تيجي تزلنا. وبالإيمان والدين يرجع شباب حطين وبالإيمان والدين يرجع شباب حطين. وعشان تراب الوطن مليون صلاح الدين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين. لو قتنا واحد ملنا واحد أرضنا واحد مش راح يحس حد فينا إنه واحد. واحد نفدي بحياتنا بعضنا من أي واحد. ولو فطر جي عندنا يلاقينا واحد، نفتح قلوبنا البعض ننسى سنين البعض، نفتح قلوبنا البعض ننسى سنين البعض، نمسح دموع الأرض ونداوي المجروحين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين، ذهر الكرامة يا وطن مش محتاجين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين، ذهر الكرامة يا وطن مش محتاجين. علشان يكون لازم يعود كل اللي راح، وعشان يعود حق اللي راح لازم كفاح. علشان يكون لازم يعود كل اللي راح، وعشان يعود حق اللي راح لازم كفاح. وكفاحنا محتاج قوة اليد والقلوب، ميوقفش قدام السلاح غير السلاح. No further questions. So what does colonization mean? If terrorism is to say no further questions, so what does colonization mean? رد الورود بورود، رد البارود ببارود. يا وطن رغم الأنين، ذهر الكرامة يا وطن مش محتاجين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين، غير الكرامة يا وطن مش محتاجين. الجنة وحور الجنة تستنى الشهيد، المهر العروب والحنة من دم الوريد. الجنة وحور الجنة تستنى الشهيد، المهر العروب والحنة من دم الوريد. يا مطهر تراب أوطنا ما تخلي العدا تتهنى، يا مطهر تراب أوطنا ما تخلي العدا تتهنى. ادعي المولى يكتب غلنا مثلك يا شهيد. يا ظلم لا تتمادى كلنا طلاب شهادة، يا ظلم لا تتمادى كلنا طلاب شهادة. حتى قبل الولادة كره الظلم الجنين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين، ذهر الكرامة يا وطن مش محتاجين. ارفع راسك يا وطن رغم الأنين، غير الكرامة يا وطن مش محتاجين. يا أمة محمد فجرك حيشق الظلام، ما تخلي المحن تكسرنا في بحور الألام. يا أمة محمد فجرك هيشق الظلام ما تخلي المحن تكسرنا في بحور الألام ما تخلي العيون تدمع بكرة حقنا يرجع ما تخلي العيون تدمع بكرة حقنا يرجع وجباه العدا تركع مهما الظلم دام والمستقبل لمين إلنا يا مسلمين والمستقبل لمين إلنا يا مسلمين لازم في نصر الله دايما نكون واثقين بارزك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين ارفع راسك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين الحق اللي ضاع ببارود ما بيرجعش غير ببارود ملينا سلام كده وشبعنا كلام وعود الشيخ القاعد كان أمة وإحنا جسد وفين الهمة عايزين نبقى زي ياسين نفدي بروحنا شرف الأمة يا أمة كفاية فراق تراب الوطن مشتاق لحضنك وحضن ولادك قبل ما تصبحي أشلاء وعشان اللي بينا يدوب بتوحد قلوب وشعوب هنلاقي في كتاب الله دستور الحياة مكتوب ارفع راسك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين ارفع راسك يا وطن رغم الأنين غير الكرامة يا وطن مش محتاجين